بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعلن. كان الكلام في اللقاء الماضي منصبا حول أن للقلب قوتين: قوة العلم والتمييز، وقوة الإرادة والمحبة، وهاتان القوتان لا تتعطلان أبدا، يعني شغل مستمر. والهدف من هذا أن الإنسان لزاما عليه أن يوجه هاتين القوتين فيما يعود عليه بنفعه، فإن لم يستطع حتما ولابد ستنحرف القوتان اللتان في القلب إلى ما يعود على صاحبه بالضر وبالويل وبالصبر. وكما ذكرت لكم إخواني إن الكتاب الذي نحن بصدده، وهو إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، كتاب يستحق التدبر والتأمل. وكلما أمعنت فيه النظر، وكلما كررت فيه القراءة وأدمت فيه الفكر، كلما سيخرج لك منه فوائد قل أن تجدها في كتاب آخر. فالكتاب أو الشرح مش مرة ولا اثنين ولا ثلاث، لا، عاود باستمرار كثرة. عاود مداومة القراءة والتدبر، ولكي تكون الفائدة يعني إن شاء الله عامة ونافعة، إذا سمعت شيئا من الكلام في هذا المجلس المبارك بإذن الله ارجع إلى ذلك وراجع على ما قرأته وما سمعته، كده تستفيد. بعد ذلك توج هذا الاستماع وهذه القراءة بالعمل، يبقى كده فعلا هتستفاد وتشعر بالتقدم. كان ده اخوانا احنا بنركز عليه كتير، لأن سقطة عدم العمل بالعلم كثيرة، يسمع وبعد ذلك يجي يطبق على نفسه ينشغل أو يغمل، أو يعني لا يكون عنده إنصاف، والفايدة بتروح كده، أنت ما استفدتش وكده بتتأخر. كما ذكرت لكم كلام ده قلناه كتير وبنكرره: إذا مر عليك يوم تلو يوم وأنت لا تشعر بتقدم فقف مع نفسك. تقدم في يعني زيادة الإيمان، في العلم، في الروحانيات، في السلوك، في كل شيء بتتقدم خير وبركة. لا تتقدم، طب ما تقدمش ليه؟ من أين أتى الخلل؟ هل الخلل في المادة العلمية التي أتعلمها؟ أنا أقول لك ابتداء لا، ثق مني تماما، بفضل الله عز وجل إن كنت أنا وغيري في هذا المكان نحاول جاهدين مستعينين بالله عز وجل أن ننقح ما نقول. طب ما بتقدمش ليه؟ يبقى عندك الخلل، وهو عدم المداومة وعدم الوقوف مع النفس باستمرار. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن أمر آخر في الكتاب، فصل عنوانه لا سعادة لابن آدم إلا أن يكون الله عز وجل معبوده وكل أمله. إيه معنى الكلام؟ يعني لا سعادة لابن آدم إلا أن يكون محققا لعبوديته لله عز وجل. كيف هذا؟ الإمام المصنف ابن القيم رحمه الله أتى بأمر فعلا يبهر العقول، فبدأ يتكلم كلام في بداية عقلاني، يعني كلام ما يختلف فيه عقل صريح قط، وإذا اختلف فيه عقل فاعلم أنه ليس بعقل صريح ولكن فيه خبل. قال الإمام الغني، قال رغبة كل حي على وجه الأرض، أمر محبوب مطلوب الوجود، وبعد ذلك الوسيلة التي توصله لجلب هذا الأمر المحمود. ده يعني مطالب كل الخلق في الكون أربع أشياء ذكر هو الأربع أشياء، وكما قلت ما يختلف عليها عاقل. وبعد ذلك قال أين يجد من يريدها هذه الأشياء إلى أهفين؟ يبقى أمر محبوب مطلوب الوجود، دي أول حاجة، حاجة أنت بتحبها وعاوز توجدها، ودي بقى بتتفرع تفرعات كثيرة عند البشر كل واحد حسب ما في نفسه. يبقى أمر محبوب مطلوب الوجود. الأمر الثاني الوسيلة الموصلة لهذا الأمر المحبوب لتحصيله، يبقى أنا أريد أن ألتقي أمر محبوب وأن أعلى في أعلى الدرجات وأن يكون لي الهيمنة، دي أمر محبوب عاوز يكون موجود. طيب ما هي الوسائل التي توصلني إلى هذا الأمر؟ ده النوع الثاني، بإزاء هذين الأمرين على العكس، أمر مكروه بغيض مطلوب العدم. حاجة أنت بترغبها ومكروه عاوزها ما تشوفهاش، مكروه بغيض مطلوب العدم. الأمر الرابع الوسيلة الموصلة لعدم حدوث هذا الأمر المكروه البغيض. معايا كلها؟ حد له حاجة تانية من الأربعة دول؟ مفيش. أي واحد عاقل في الدنيا لا يريد أكثر من هذه الأشياء الأربعة، أمر محبوب إلى النفس يريد أن ينشرح صدره به ويتلذذ به ويريد أن يوجد الوسيلة الموصلة لهذا الأمر المحمود، أمر مكروه بغيض لا يتمنى أن يراه ولا يسمعه بأحد حواس. الأمر الرابع الوسيلة الموصلة لعدم حصول هذا الأمر المكروه، ودي حاجيات الخلق في الكون. والأصل ده هو اللي هو حاجيات الخلق في الكون، ده اللي احنا بنعتمد عليه في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحصيل ما هو حاصل موجود أو انتظار ما هو مفقود، دولت لهم علاقة وطيرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن يكون عندك الخير موجود، وإن أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر سيزول عنك الخير، يبقى ما الحكم الشرعي؟ طيب أنت منتظر خير جاي، ولو احتسبت أي أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لن يأتيك هذا الخير، هل يشرع لك أن تحتسب أم لا يشرع؟ الأصل كله على هذه الكلمات الأربعة، يبقى لو أنا منتظر حاجة جيالي ولو احتسبت لن تأتي، هل يعتبر هذا مسوغا لي ألا أحتسب؟ يعني لا أمر بالمعروف ولا منكر. الجواب لا يشرع لك باتفاق. ليه؟ لأن الموجود ده ما أتى. طيب لن يأتي، ده عنك هذا. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فهمت؟ نرجع بقى للأربعة بتوعنا الأولين اللي ذكرهم الإمام تاني يا أخواني، وركزوا في الكلام ده كويس عشان حتى تستطيع أن تصل إلى السدة وإلى الذروة وتحقق عبوديتك لله عز وجل. يبقى أمر محبوب نريد أن يكون موجودا، الوسيلة الموصلة له. أمر مكروه بغيض نريد أن لا نراه، الوسيلة الموصلة لعدم حصوله. بالنظر الدقيق بالأدلة الشرعية وبالواقع نجد أن الأمور الأربعة مرجعيتها إلى الله عز وجل. كيف هذا؟ أول شيء اللي هو أمر محبوب إلى النفس نريد تحصيله، ودية يا أخوانا لن يحصلها إلا من تعب، وهي الأنس والتلذذ والرضا بعبوديتك لله عز وجل وأنت تعبده. دي اللي هي بقول لك بنشكو جميعا من قلتها، وانت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى مبسوط، اللي هي التلذذ بطاعة الله عز وجل. وهذه لن يصل إليها العبد إلا إذا بذل وروض نفسه وأتعب نفسه وخطمها وألزمها شريعة الله عز وجل. وخد بالك أخي المسلم، هذا الشيء لن يأتي بين يوم وليل، لا ده بيعوز وقت، لأن النفس كما لا يخفى عليكم تتعود على ما عودها صاحبها عليه، فإذا عودتها على المعصية تعتاد، وكذلك على البدعة. أما إذا عودتها على الطاعة فسيأتي عليها وقت تأنس وتألف وتلتذ بهذه الطاعة. وده اللي قاله ثابت البناني وعتبة الغلام. ثابت البناني طبعا ده هذا من الملازمين أنس بن مالك عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. يقول ثابت: كابدت العبادة 20 سنة ثم تلذذت بها 20 سنة. كابدت العبادة اللي احنا بننشده، حاول كبد نفسك وروض نفسك وحاول باستمرار جاهد النفس، هتصل الى هذه المرحلة. يبقى هو ده الامر المحبوب. لذلك انا عاوزك لما تيجي تقرأ نماذج من حياة السلف في الطاعة بتسمع حاجات غريبة، ولا يمل ولا يكل ولا أي شيء مطلق. طيب السر فين؟ هل قضية علم؟ لا مش قضية علم، وكنا العلم له نصيب وحظ وافر، بس مش هو ده وبس. لأن هؤلاء القوم روضوا أنفسهم على الطاعة فوصلوا إلى مرحلة التلذذ بطاعة الله عز وجل، خلاص أصبح ده لذته وسعادته وهناؤه في أنه يكون بين يدي ربه عز وجل. تسمع بقى واحد تنه راكع مثلا ساعتين ثلاثة، ولا سجد مثلا نصف الليل، ولا قرأ مثلا بخمس ست أجزاء في ركعة، ما تتعدبش. ليه؟ لأنه هو وصل إلى الأمر إن هذا الأمر هو المحبوب بالنسبة له. وهذا إخواني معشر المسلمين واضح غاية الوضوح فيما ثبت بالسند الصحيح في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان أبي يتعهد كنته اللي هي زوجة ابنه، فدخل ذات يوم عمرو بن العاص فسأل زوجة ابنه عن ابنه، فقالت: نعم الرجل من رجل، غير أنه لم يفتش لنا عن كنف ولم يطأ لنا فراش. ده أدب عالي وتربية رفيعة. فذهب عمرو بن العاص وشكى ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم القني به، عاوز أبنه. فلما قابله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمرو في كم تختم؟ قال له كل يوم. طب وتصوم؟ قال له كل يوم. قال له لا، الكلام ده اختم كل شهر وصوم ثلاث من الشهر. الشاهد بقى قال له عبد الله يا رسول دعني استمتع بشبابي. هي دي بقى دي اللي مفقود، دعني استمتع بشبابي. شفت البون الشاسع بيننا وبينهم؟ يعني ممكن انا قاعد انا وشيخ محمد وشيخ صبحي والحاج فتح واي اي اخ منكم نقعد نتكلم نرغي، ممكن يكون الكلام عليه مسحة الشريعة او عليه غلاف الشريعة من بره، ولكن من جوه فضايح. وممكن نستمتع ونجلس الساعات الطوال لا يمل احد منا. طيب وهل لو اختليت بنفسك واقمت الليل هتشعر فعلا بمتعة؟ ده سؤال عاوز جواب. انتبهوا يا اخواننا لهذه المعاني، فقل ان تجدها الا عند هذا الرجل او مثله. يبقى قال له عمرو بن العاص دعني استمتع بشباب، انا عاوز اكون مبسوط، انا كده كل ليله وصيام كل يوم، انا كده في غايه السعاده وفي غايه النشوة. عاوز دي بقى اللي عاوزين نوصل لها. ان وصلت الى هذه اخي المسلم ثق تماما انك على خير ويرجى من ورائك الخير. اما ان اقتصرت على حفظ العلوم الشرعيه فقط ولم تراعي الجانب التعبدي عند نفسك فلا يؤمل من ورائك اي خير. يبقى الامر الاول اللي هو امر محبوب الى النفس، قلنا ان هذا لن يتحقق للعبد الا اذا حقق عبوديته لله عز وجل. الامر الثاني وهي الوسيله الموصله لهذا الامر المحبوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا ربنا عز وجل في كتابه إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى هو سبحانه وتعالى المستعان على أن تصل لهذا الأمر. لذلك أنا دائما بكرر بقول إيه، مش عاوزك يجي عليك مرحلة من مراحل العمر أو فترة من فترات الزمن تركا إلى علمك أو إلى إيمانك. اوعى إن ركنت إلى هذين الشيء أو إلى غيرهما غير الله عز وجل لن تعان. لأن كنا مع زخم الحياة وكثرة طلب العلم وممكن الإنسان يعني يصاب بلوثة الرياء. ممكن يبدأ بقى يفتح كتب كبيرة وتعرف على بعض الأسماء الضخمة من أسماء السلف وحفظ بعض المصطلحات في الأصول أو في علم المصطلح وغير ذلك، مبدأ تقوله لوثة الزهو والرياء، ويبدأ يترك ذله وافتقاره وخضوعه لمولاه عز وجل. فإن حدث هذا أبشر بالذي يسوءك. لا، وده خطيرة، ودايما بتجدها في من لا يهتمون بتربية النفس وينكب على العلوم انكبابا دون موازنة في الطلب. تجده كده حدث عنده انحراف، وانحراف خطير، غلظة ودفاء، وما عندوش تحمل لقيام ولا لصيام ولا لأي شيء. كل هذا ليه؟ لأنه ركن إلى غير الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. وكلما أظهرت الذل والافتقار لله عز وجل وعلم الله سبحانه وتعالى من قلبك حقيقة ما أظهرته، ثق تماما ستوفق. الله يا أخوانا ساعات الإنسان بينظر إلى نفسه بيخزل في بعض الأحيان ولا يوفق إلى طاعة، ينظر أين يكون مثلا عدت عليه كده مسحة رياء أو لوثة زهو بالنفس لما حصله من ايه من بعض يعني فتات العلوم. والله عز وجل يرشدك ويضرب لك هذه الامثال حتى تتعظ وتعتبر. يبقى سبحانه وتعالى هو المحبوب سبحانه وتعالى وهو المعبود. واذا حقق الانسان عبوديته لله عز وجل سيشعر بسعادة ليس لها نظير. اخوانا لو انت تلاحظ في الغرب وان كان حد راح ولا حاجة او سمعنا مستوى المعيشة هناك عالي جدا جدا في كل شيء يعني. ومن اهم الاشياء اللي بننشدها وموجودة عندهم واخذها من عندنا شعور الآدمي بذاته وبنفسه بين إخوانه وفي مجتمعه. تحس أن أنت من آدم وللكيان. ومع كل هذا التقدم والرقي عندهم بكلام سادتهم هم في غاية القلق والاضطراب. دي مسلمة. يعني كنت قرأت في التسعينات أو في أواخر الثمانينات إن أعلى نسبة للانتحار في البلاد الإسكندنافية اللي هي السويد والنرويج والدنمارك. البلاد دي حدثني بعض الناس هناك مستواهم عالي جدا عالي يعني ما تتخيله. ومع ذلك يعيشون في قلق واضطراب ونسبة قتل النفس لقتل الرجل لنفسه عالية جدا. كل ده منين؟ لأن هذا الرجل أراد أن يسعد نفسه بغير الطريق الذي أعلمنا به من خلقنا. فلازم يخبط لازم يخبط. بدليل هذا أخي المسلم ممكن تكون أنت في شدة وفي ضائقة وفي ضنك من كافة النواحي ولكنك حققت عبوديتك لله عز وجل تلاقيك كده في سعادة لا توصف ولا يشعر بها إلا من جربها. هذا مشاهد. يبقى إذن الأمر المحبوب والمطلوب جوده هو الحق سبحانه وتعالى تحقيق عبادتك. طيب الوسيلة الموصلة هو أيضا سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى المستعان وهو الذي يعينك. فالجأ إليه واخضع له سبحانه وتعالى واظهر الذل والافتقار له سبحانه وتعالى في جوارحك وفي قلبك قبل جوارحك. وحاشا إلا جاءت إليه أن يتخلى عنك. الأمر الثالث اللي هو أمر مكروه بغيض مطلوب العدم. حاجة مش عاوز تشوفها بعينيك. مرجعية المكروه البغيض إلى مشيئة الله عز وجل وقضائه وقدره. واللي يقول غير كده يجيب الدليل. يعني الأشياء البغيضة التي تحل بك يرحمكم الله والأشياء المكروهة التي لا تتمنى أن تراها هل أتتك بغير قضاء الله وقدره؟ خلاص يبقى رجعنا برضو اللي رجعنا الأول. واضح يا اخواننا. شوف كلام الامام اصله هو يريد ان يوصل لنا جميعا ان الامور كلها بيد الله. ارضي ربك والباقي كله انتهى كله سهل. سياتي من وراء هذا الامر خير عظيم. يبقى الامر البغيض المكروه اللي انت مش عاوز تشوفه بعينيك لا ياتيك الا بقضاء الله عز وجل وقدره وبمشيئته سبحانه وتعالى. فإذا شاء للشيء أن يأتي أتى وإلا فلا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس والحديث في المسند وسنده صحيح: يا غلام إني أعلمك كلمات. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليك. رفعت الأقلام ودفت الصحف. تخيل بقى لما أنت تسمع هذا اللفظ وتتأمله وتتفكر في الأمة كلها. والمعنية بالأمة أي كل بني آدم أحياء في وقتك اجتمعوا كل بقضاء الله وقدره. يبقى أنا شغل نفسي بغيري ليه؟ شغل نفسي بغيري ليه؟ لذلك من أعظم ما قرأت في التحذير من الرياء أو من الالتفات لغير الله عز وجل ما قاله بعض السلف: اعلم أن قلب من ترائيه بيد من تعصيه. أنت بتدهن من وبترأي من؟ ده قلبه بيد الذي عصيته سبحانه وتعالى. اعلم أن قلب من ترائيه بيد من تعصيه. يبقى الشيء البغيض المكروه يأتي إليك بقضاء الله عز وجل وقدره وبمشيئته. أي يبقى نلف ودور ليه؟ أبعد عنه ليه سبحانه وتعالى؟ هذا من انتكاس الفطرة ومن عدم السير على الطريق الذي يقره كل عقل صريح. الأمر الرابع وهو الوسيلة الموصلة لعدم حصول الشيء المكروه. قيل الأعرابي: كيف عرفت ربك؟ قال: بانقضاء الهمم وانفساخ العزائم. يعني إيه؟ يعني تكون انت ماشي عندك همة لحاجة معينة فجأة راحت، عندك عزيمة لشيء معين فجأة ما انتش لاقيه، راحت فين؟ هي دي. انتبهوا يا اخواننا للمعاني دي، رجاء من اخيكم تنتبهوا لي حتى لا نضيع في خضم الحياة. يبقى اذا الوسيلة ايضا الموصلة الى عدم حصول الشيء المكروه البغيض ايضا الاستعانة بالله عز وجل. فاجتمعت الامور الاربعة في شيء واحد، وهو لا سعادة للعبد الا ان يكون الحق سبحانه وتعالى هو معبوده ويحقق عبوديته لله عز وجل. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام الترمذي ورواه أيضا النسائي بسند حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بمعافاتك من غضبك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك. يبقى أعوذ برضاك من سخطك. رضاك شيء محبوب، سخطك شيء مبغوض، مبغوض ان انا يعني لا يريد، لا ينبغي ان اسعى اليه حتى ياتيني. واعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وضحت يا اخواننا؟ شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم جمع الامور الاربع في هذه الكلمات الاربع. لذلك إخواني معشر المسلمين، العبد منا إذا حقق عبوديته لله عز وجل وحقق الاستعانة ليصل لهذه العبودية، فقد حقق توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. يعني أنا حققت عبوديتي لله عز وجل، أنا عاوز أعبده. طيب في طريقي للعبادة استعنت بربي عز وجل، يبقى تحقيق العبادة توحيد الألوهية، تحقيق الاستعانة توحيد الربوبية. قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال سبحانه وتعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب ربوبية، فاتخذه وكيلا عبودية لله عز وجل. فإذا حقق الواحد منا إخوان هذه المعاني الأربع فعلا لا يكون له هم في هذه الحياة إلا مرضات الله عز وجل. أما إذا غفل عن شيء منها كما هو الواقع، يبدأ الإنسان يظن أن الشيء البغض الذي لا يريده البعد عنه بوسائل غير الذي شرعها ربنا عز وجل، ما تنحرف وتبدأ تضيع وقتك وجهدك ومالك، والنتيجة لا شيء. إذا عقل المسلم هذه الأمور الأربعة، أمر محبوب نريد أن يكون موجودا والوسيلة الموصلة إليه، أمر بغيض لا نريد أن نراه ولا نحسه بأي شيء والوسيلة الموصلة للبعد عنه، كل مرجعيتها إلى الله عز وجل. وهذا الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها لما استوصاها الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، لما تولى الخلافة وأرسلها إلى عائشة رضي الله عنها، قال لها: يا أم المؤمنين، إني ابتليت بهذا الأمر فأوصني. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا عثمان، إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس. معنى كلام ليه؟ لأن ممكن حد يفهم إننا علشان أرض ربنا عز وجل لزاما علي أن أسخط الناس؟ لا لا طبعا، كلام ده ليس على الدوام، ممكن يحصل في حالة من الحالات وفي أكثر من حالة، ولكن على الدوام لا. ولكن المعنى المقصود إيه؟ إذا تعرضت لأمرين متعارضين ترضي ربك عز وجل ويسخط عليك الناس، يبقى في الحالة دي خلاص ما فيش خيار وما فيش مجرد حتى تفكير، يبقى من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله عز وجل مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله عز وجل إلى الناس. أصل عظيم فامسك عليه. يبقى أنت مهمتك في حياتك ترضي ربك عز وجل. والله بقى جت مرضات ربنا عز وجل وبقدره عز وجل وافقت مرضات الناس خير وبركة، ولكن لا أستطيع أن أرضي ربي عز وجل إلا إذا غضب علي الناس. لا يغضب، يغضب ولا كرام، لأن قلوبهم بيد الذي أرضيته سبحانه وتعالى، أما إن كانت العكس فقلوبهم أيضا بيده سبحانه وتعالى. وهذا إخواني معشر المسلمين الذي فطن إليه الصحابي الكريم كعب بن مالك، ودي دايما بنقولها من أثار التربية، لما تتربى صح يظهر أثر التربية على السلوك، تتعرض لموقف أو لموقفين يقوم يظهر أثر التربية عليك. كعب بن مالك طبعا صحابي جليل وسيد من السادات، لما وقع وتخلف عن غزوة تبوك بدون عذر، ولما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، يقول كعب: فلما رآني تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال، ما الذي خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرا؟ أنت ما جيتش معنا ليه؟ ثم طرح النبي صلى الله عليه وسلم له العذر، يعني بقول له لعل عندك كذا، ألم تكن ابتعت ظهرا؟ ما كانش عندك حاجة تتكلم؟ فقال كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لاستطعت أن أخرج منه، لقد أوتيت جدلا، وهي البراعة في القول والفصاحة في اللسان، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن حدثتك حديث كذبا ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه. أهي دي يا أخوان. لذلك الإمام رجب الحنبلي في كتابه جمع العلوم والحكم تقريبا في حديث احفظ الله يحفظك إن لم أكن وهم يحفظ، بيذكر قصة عن رجل يسمى حبيب العابد، وقبل ما يقول قصة أسند حديثا النبي صلى الله عليه وسلم مشهور عند العامة، ولكن الحافظ ابن رجب قال إنه لا يصح، ولكن قول معتبر. قال أي ابن رجب: وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولكن لا يصح: ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله عز وجل رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما أصر عبد سريرة، أصر سريرة إلا ألبسك الله عز وجل رداءها علانية، ولكن بقى خير يلبس خير شر يلبس شر. وإيه استدل وجاب قصة حبيب العبد؟ هذا الرجل في مرحلة من مراحل عمره كان يكري الدراهم، يكري الدراهم يعني إيه؟ شاب الربا مرابي، يعني يكري الدراهم يعني مرابي. يقول في مرة خارج من بيتي في بلد بقى ولقى شوية صبي عيال الغريب بيلعب، فمر عليهم حبيب، قالوا بعضهم لبعض: أفسحوا لحبيب آكل الربا. شو تقول صغيري؟ أفسحوا لحبيب آكل الربا. فطبعا مش قال كده فضحت وجرست، ده كده بقى فضحت بجرجرة حتى العيال الأطفال قالوا سيرتي. ولكن قدر ربنا عز وجل وكانت في هذه الكلمة زي ما تقول وخزة، انتبه وفطن. والسعيد والله يا أخوان السعيد من ينتبه ويفيق، ممكن تخطأ وتزل، وممكن يعني تأتيك النخزات تلو الوغزات، ولكن لقد نديت لو أسمعت حي. فالكيس الفطن اللي هو يفوق وينتبه من أي إشارة ولو عن بعد. فحبيب العبد سمع الكلام قال لك ده كده بقى فضحت جلالك، وفعلا فاق من غفوته وتبرع بكل من وتصدق وأقبل بتوبة النصوح على ربه عز وجل. مرت الأيام والشهور والسنون ومر على جماعة أخرى من الأطفال، فلما رأوه قالوا أفسحوا لحبيب العابد، اللي هو ده كله إيه اللي قاله كعب بن مالك، اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: يا رسول الله، لئن حدثتك حديث كذب ترضى به عني، أنا عندي استعداد أجيب لك أعذار كعدد نجوم السماء، وهجيبها لك مغلفة، وممكن حتى يعني أجيب لك ورقة مختومة، أعذار ما فيش لها نظير. لئن حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله عز وجل أن يسخطك علي. هيا يا أخوان، تبوا يا أخوان، تبوا، رجائي أن تتأملوا هذه المعاني. عنصر التربية مفقود، وعاوزين نستعين بالله عز وجل ونتربى صح ونعرف ديننا صح، ولابد أن نتغير ونتأثر بكل دقيقة نجلس في مجلس علم سواء متكلم أو مستمع، وإلا بفضلها أحسن. يبقى لئن حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله أن يسخطك عليه، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه تحزن علي فيه إني لأرجو عقب ذلك من الله عز وجل. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، وما كنت قط أقوى مني ولا أيسر حين تخلفت عن هذه الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين حتى جمعتهما في هذه الغزوة، يعني أنا ماليش أي حجة. طيب تسلسل الأحداث إيه اللي حصل؟ ما هي اللي توقعه كعب بن مالك هو اللي حصل. الله عز وجل لما النبي صلى الله عليه وسلم قبل علانية المتخلفين من المنافقين واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل انفضحوا على رؤوس الأشهاد، انفضح يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذر، ممنوع، مرفوض. يبقى انفضحوا على رؤوس الأشهاد، هي دي اللي فطن إليها كعب بن مالك وصاحبه ونداهم ربنا عز وجل منه. يبقى أنا هدفي في حياتي كلها عشان أعيش في سعادة وأعيش في هناء، ليس لي هدف إلا مرضات الله عز وجل. واضح يا أخوان؟ يبقى لما بص حضرنا بيقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، خلاص أنت قلقان من إيه وخايف من إيه؟ وكيف يتطلع القلب إلى غير الله عز وجل؟ كيف؟ يبقى كده فعلا ما فيش أي فهم. يبقى الله سبحانه وتعالى كشف هؤلاء المنافقين على رؤوس الأشهاد، وكعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنزل فيه ربنا عز وجل نصا، يعني هو مش عايز حاجة تاني، خلاص لا يريد بعد هذا شيئا قط. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم، تاب عليهم. والحاجة العجيبة يا مشايخ، بنص الحديث اللي في الصحيحين حديث كعب بن مالك، العملية الأزمة استمرت قد إيه؟ 50 يوم. افجر 50 يوم وبدأت الفضحة بجلاجل المنافقين والفرح العميم الذي ليس له نظير لكعب بن مالك والجماعة اللي معاه هلال بن أمية ونار به. 50 يوم ده لو الواحد يخشهم أقول لك حتى في زنزانة، لا في قبر، في قبر. انظر دائما أخي المسلم، انظر إلى المآل، اسمعش أقول لك عنده بعد نظر للمآل. لذلك لما قيل لبعض السلف لما ثقلت الطاعة وخفت المعصية، ثقلت الطاعة وخفت المعصية، احنا جايين واحد عمل ايه بس عاوز اشوف اي حاجة اعتذر، ما نلاقيش، روح بقى اوريلك على رقبتك وبرضه انت جاي ما في، هتروح في شيء من الثقل، ثقلت الطاعة وخفت المعصية، هذا واقع. ويقول غير كده بيضحك على نفسه. فقال هذا الرجل: لأن حلاوة الطاعة غابت ومرارتها حضرت. أي طاعة من لوازمها كلفة ومشقة، من لوازمها مش هي أصلها مشقة، لا، من لوازم الطاعة تكليف ومشقة. يبقى مرارة الطاعة حضرت وحلاوتها غابت. غابت أنت هناك بقى بين يدي الله عز وجل. يبقى كلما استحضر الإنسان الجزاء مهما كان بعيدا حتما سيؤثر فيه، استحضره وهو آت، فكل ما هو آت قريب، يعني أنت همور. وأما بالنسبة للمعصية، ولما خفت المعصية العكس بقى على طول، لأن حلاوتها حضرت ومرارتها غابت. حلاوتها اللي هي شهوة عاجلة أو راحة للنفس، طب والمرارة غابت، لما نروح هناك. لا، المؤمن غير كده، المؤمن غير كده. واضح يا أخوانا كلام الإمام، عاوز تدبر وعاوز قراءة بتمعن وفكر. يبقى تقرأ الصفحة كده بتدقق في الألفاظ بتاعته، لأن الإمام ابن القيم ألفاظه لها زي من ألفاظه كده متينة، يبقى تحتاج إلى قراءة وتؤدى وحاول وكرر، وبعد كده خد الكلام شوف أنت فهم الكلام والكلام منك فيه، أنت فهم الكلام والكلام منك فيه حتى يعود عليك الأمر بنفعه. قال الإمام: والمقدور يكتنفه أمران. المقدور اللي هو الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره لك، دي برضو تكملة لكيف يكون الإنسان سعيدا في حياته. والمقدور يكتنفه أمران: أمر قبل حدوثه وأمر بعد حدوثه. قبل حدوثه استخارة المولى عز وجل، بعد حدوثه الرضا بما قدره الله عز وجل. يبقى أنا عايش في دنيتي، عاوز أعمل حاجة أو رايح مشوار أو بفعل شيء معين، ده مقدور، موضوع خلصان، بس المشرع أمرني أن أسلك الأسباب. أول سبب نسلكه في المقدور استخارة. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من سعادة ابن آدم استخارة ربه عز وجل، من سعادته. وحديث مسلم عن جابر بن عبد الله يقول فيه جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. يبقى لما تستخير ربنا عز وجل في شيء معين، الشيء يحدث سيحدث، يعني لأن أنت عايش وماشي شئت أم أبيت، ولكن شتان بين يمشي شأنه كالبهيمة العجماء وبين أن يمشي طبقا لشريعة الله عز وجل وكله ماشي. يبقى من سعادتك أن تستخير ربنا عز وجل. طيب استخرت معه وحدث المقدور. الأمر الثاني هو الرضا بما قدره الله عز وجل، الرضا، الرضا بما قدره الله عز وجل. اجتمع مرة وهب بن منبه ويوسف بن أسباط، وهب بن منبه ويوسف بن أسباط ورجل ثالث ما أذكر اسمه، لأن المادة ديت أنا بعيد خالص عن الكتاب دلوقتي، ولكن جال في خطير هذا الأثر يعني طيب. فقعدوا الثلاثة يتكلموا مع بعض، فقال الرجل واحد من الثلاثة: كنت بالأمس أتمنى الحياة وأصبحت الآن أتمنى الموت. فقال له: ليه؟ قال: خشية الفتن. قال له: طيب. فقال وهب بن منبه: وأنا أتمنى الحياة لعلي أعمل صالحا أتقرب إلى الله عز وجل. كويس كده؟ شوف يوسف بن أسباط عليه، يوسف بن أسباط علم فحل، وكان يقول من كلامه اللي يعني لازم ننتبه له. كان يقول يوسف بن أسباط: كان أبي قدريا وأخوالي روافض، فأنقذني الله عز وجل بسفيان. يعني كان هيطلع ملوش حل. أبوهم القدرية مجوس الأمة وإخواله من الروافض اللي هم كلاب جهنم يطلعوا شكله هتنتظر من ده إيه؟ يعني إن أبوه كفر وإخوانه برضه هيزودوا كفر. فأنقذه الله عز وجل بيوسف. المهم فلما قال وهب بن أبي وصاحبه ما قالوا فقالوا وأنت يا يوسف إيه الوضع؟ فقال لهم مرضاتي فيما رضيه لي ربي. أنا بقى لا عاوز أعيش ولا عاوز اللي يرضاه لي ربي عز وجل هو ده اللي أنا رضاه. هو ده معنى كده الرضا بالمقدور. يبقى الإنسان يرضى بقضاء الله عز وجل إذا سلك كل السبل ومع ذلك الأمور جاءت من وجهة نظره يعني لا كما يريد. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في صحيح مسلم رواية صهيب قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول الإمام عليه رحمة الله وقد اختلفت عبارات الناس في معنى العبادة والتكليف. برضه هو بيدندن حول الأصل الأول اللي أصله. فقال منهم من قال العبادة اللي هي التكليف والمشقة، ومنهم من قال أن العبادة رياضة للنفس، ومنهم من قال أن العبادة يعني عوض الجزاء بالأعمال اللي فعلها. فرد الإمام وقال كل هذه الأقوال عارية عن الصواب، والصواب فيها أن عبودية العبد لربه عز وجل هي سعادته، وإن حدث شيء من الكلفة والمشقة فهي من لوازم العبادة. يعني بقولوا العبادة تكليف محض للابتلاء. الإمام قال لك لا، قال لك ده غير كده خالص، قال لك ده العبادة في حقيقتها هي سعادة العبد. يعني بمعناه إيه؟ إن لم يعبد العبد ربه سيظل في شقاء أبدا. وده الواقع، ده الواقع. ولعلكم إخوان تلاحظوا هذا كلما أقبل الإنسان على ربه عز وجل في مواسم الطاعات بيحس بيشعر بشيء من الهدوء والاستقرار. فإذا انجرف إلى الدنيا بيشعر باضطراب في القلب. نافلة القول أخي، إن لم تشعر بهذا يبقى فيه خلل كبير عندك. بمعنى إيه؟ بمعنى لو أنت انجرفت وما شعرتش بألم في القلب ده مشكلة كبيرة. أما لو شعرت بألم في القلب دي علامة صحية، ولكن توجه بالرجوع إلى ما كنت عليه، لأن الشعور ممكن يجي لك فترة معينة وبعد كده ينصرف. مش هيعود مفهومة دي. يعني أنت بتعبد الله سبحانه وتعالى وماشي كويس، بعد كده انجرفت، فلما انجرفت شعرت بألم في القلب، الألم ده انذار ليك هترجع خير، مش هترجع حصل الألم هيروح وتبدأ بقى تنجرف ولا تشعر إلا بالدمار والبوار حينما لا ينفع الندم. يبقى السعادة اللي هم قالوا تكليف للابتلاء المحض، وقالوا إن هي عوض عن الأعمال أو رياضة للنفس، قال لك لا لا كل ذا كلام تعالى عن الصواب. ثم استشهد الإمام على صحة كلامه بقوله عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. قال الإمام واختلفت عبارات المفسرين في الآية، فمنهم من قدم وأخر، أي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها يوم القيامة. قال الإمام وهذا كله خلاف المراد، فإن أصحاب الأموال الذين لا يعبدون الله عز وجل كما ينبغي ولا يستخدمونها كما ينبغي في عذاب ليس بعده عذاب، في عذاب ليس بعده ذنب. وهذا الذي أشار إليه أئمتنا الكرام في أن العبد إذا غفل عن طاعة ربه عز وجل فإن له معيشة ضنكا، وهي هم دائم وتعب لازم وحسرة لا تنقطع. أسأل الله تبارك وتعالى أكتفي بهذا لأن الباب الثاني كبير شوية، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول. ونصيحة يا إخواننا، أرجو التركيز في هذا الكلام وكثرة قراءته وإمعان النظر فيه، لعل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما أقول. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيه بعض الأسئلة على موضوع الزواج، يعني طبعا أي خلل لابد أن تعرف له سبب، وبغير السبب بنخبط. أخت متقدم لها رجلان، أحدهما سمته إن شاء الله طيب مبارك على الهدي، والأصل في المسلم الاستقامة، والرجل الثاني على غير ذلك، كان في الأول على الهدي وبعد ذلك تقهقر، نسأل الله الثبات حتى نلقاه. طبعا كده السؤال واضح أو الجواب واضح، خذ المستقيم مهما كانت الظروف، وبقى ما تقلقناش. دي الإشكال فين بقى؟ إن الأهل مش موافقين، خد بالك. طبعا الأهل هنا اللي هو الوالد والوالدة أو الأخ الكبير والكلام ده، طبعا ده يعني سوءة كبيرة وظاهرة مرضية في المجتمع، أن يتقدم رجل ذو خلق وذو دين ويرفض أو يقارن بغيره. القرب مين؟ ولكن سنقول لهذه الأخت، يعني ما عليك إلا بعد تقوى الله عز وجل أن تحاولي جاهدة مع والديك، ونحن نهيب بكل ولي أمر أن يتقي الله ربه. وكما قال الحسن البصري عليه رحمة الله لما قيل له لي ابنة لمن أزوجها، قال للتقي، تقي يعني محترم، إن أحبها أكرمها، تب لو زهق خلاص مش هيظلمها، هيعملها بأدب واحترام وبدين. أما غير ذلك والله يا أخوانا ستنهار، ستنهار البيوت وحتما ستنهار. فإحنا بنهب كل ولي أمر أن يعي هذا الأمر جيدا. وسالفة الأرزاق والشغل والكلام ده كله يا أخوانا، أنا والله جاء علي وقت من الأوقات وأنا معاكم هنا في مضغب، أقسم بالله غير حانث، ما كنت أجد جنيه أجيب عيش. شوف ما أقسم لك بالله، ما كنت الجنيه نفسه عشان أروح أجيب عيش مش لاقي. ومع ذلك تحتاج إلى صبر، وربك مطلع عليك، أتظن أن يخذلك؟ هذا سوء ظن بالله، ده سوء ظن بالله. فأنا عاوز أولياء الأمور ينتبهوا للجزئية دي. مش معنى بقى أنه هو معاه قرشين وتعب، لا، إيش عرفك؟ ده احنا متقلب، ده ممكن في دقيقة واحدة ما تجيش معاك ولا مليل تتكسر في الأبواب. لا، وأنا أهب كل أخت جلوسها في بيت أبيها أهون عليها من أن يعني تتزوج برجل ليس أهلا له، لأن بيحصل بعد كده فجوة كبيرة والمرأة ضعيفة، سرعان ما ترضخ، ومسافة ما جت في الدايرة انتهى خلاص. واضح يا أخوانا؟ تقول امرأة متزوجة وزوجها يسافر للعمل في الخارج لفترة سنة ويمكث معها لفترة شهرين فقط، لاحظت عليه الفاحشة من بينات لديها كثيرة، منها أرقام على الهاتف لنساء كثيرة، ويطلب منها أشياء في يعني غير مرضية، وبعد فترة من زواجهما ماتت لها لهما ابنة صغيرة من غير سبب. فسألت أحد أئمة المساجد عن موت ابنتها هل له علاقة لارتكاب زوجها الفاحشة؟ قال لها نعم، واتصلت به بالهاتف وقالت له أزنيت؟ قال لها سامحيني، فماذا تفعل مع زوجها؟ ده يا مرة يعني نقول لهذه الأخت يعني الله يعينك، نقول شغل كده، وعفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، فإن تاب وأحسن خلاص، أما إن استمر على ما هو فيه فلا بد أن يكون لك من وقفة معه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من كل زلل. خذ بالك أخوانا من السؤال ده كده، يقول منذ أسبوع أو عشرة أيام وأنا تائه في هذه الدنيا، وانقطعت عن قيام الليل، وبكل السبل حاولت القيام فلم أستطع، فتذكرت ذنوبي خلال هذه الأيام وما سبقها بقليل، فوجدتها ليست كذنوب الأيام التي سبقتها، فحينما أذنبت كثيرا لم أحرم القيام حتى قل ذنبي، فعقبت ولا أدري ماذا أفعل، فأنا في هم. طيب جزاك الله خير. بص يا أخي الفاضل، هنا في جزئية يعني أظنها قفت عليك، وهي إن عقوبة الذنب تأتي للعبد ليست وراء الذنب مباشرة، ممكن تأخر، واخد بالك، ممكن تقعد. طيب عاوزين نقفل الباب دهوت ونخليش العقوبة تيجي بحسن الاستقامة، وده اللي هيجي لنا إن شاء الله ابن القيم هيتكلم في هذا الباب أيضا، بيقول ومن أعظم أمراض القلوب أن تأتيه العقوبة ولا يعلم أنها عقوبة، بل تأتيه العقوبة ويعلم أنها نعمة. يبقى اللي عندك ده هو من الذنوب، فخلاص استعن بالله عز وجل وحاول. وأنا قلت لك يا أخوانا قبل كده بالنسبة لمسألة قيام الليل، علشان ما تصدمش مع نفسك، خد نفسك بشيء من التؤدة والتروي، ما تشدش على نفسك، واخد بالك؟ يعني كما قال علي بن أبي طالب، إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. وانت دي بقى بقدرش احط لك لا قاعدة، انت نفسك عندك شيء من الملل، خلاص ريح. طب استمر، لا ده ما عادش ملل بقى كده، ده بقى اصبح مرض، واخد بالك؟ فانا كل اخينا استعين بالله عز وجل واكثر من قراءة القرآن، وربنا سبحانه وتعالى يعينك. يعني بالنسبة لخلنا لحلاقة الشعر وغيره، اي شعر في الوجه لا يقترب منه الا الشارب، إما بالإحفاء وإما بالحلق، غير ذلك فلا يجوز. وبالنسبة لمس القرآن للمحدث حدث أصغر، على خلاف بين أهل العلم، والراجح أن الأولى ألا يلمسه، وبالنسبة للحائض والجنب له أن يقرأ القرآن دون مس المصحف. تقدم خاطب، يعني خلاصة الكلام أن يعني دولت أختين عندهم شيء من الاستقامة على الشريعة، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، وتقدم رجل يخطب الصغيرة فرفضت الأم حتى لا تكسر خاطر الكبيرة، ده كلام باطل، كلام ده كلام باطل، فعلى هذه الأم أن تستعين بالله عز وجل وتزوج، وربنا سبحانه وتعالى يسر للكبيرة كما يسر للصغيرة. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.